وهذا يذكرني والله بقول ربي وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كأنك تعرض على الله على وشك أن تعرض أعمالك وها أنت تعرض أنت على ربك تعرض أنت على ربك لينظر في أمرك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سيدخل شعبان بعد يومين أو ثلاثة ويبدأ عرض الأعمال على الله كأنني أخي جئتك اليوم لأقول أمامك فرصة يومين أو ثلاثة ثم تموت وتعرض على الله صحيفة السنة الآن تطوى الحسابات الختامية الآن تتم أليس حريا بنا والآن الآن في هذه اللحظة الآن يعني هذه الليلة الآن يعني قبل أن تنام قبل أن تتكلم قبل أن تخرج قبل أن تقوم من مكانك نحتاج إلى وقفة صادقة لله مع النفس لابد أيها الإخوة لابد من وقفة مع النفس لنختم رجب شهر التخلية في استعدادنا لرمضان لابد من وقفة مع النفس وتكون تلك الوقفة أول خطوة على الطريق كما ذكرت لك أن صحيفتك ستعرض على الله بعد يومين يومين بقي يومان وتعرض الصحيفة على الله فماذا ستقدم فيها؟ ماذا ستقدم فيها؟ ماذا سيرى ربك فيها؟ في هذه الصحيفة؟ أنا بحاجة الآن إلى هذه الوقفة لنبدأ إخوتي وأنتم تعيشون معي هاتين الساعتين عزلة شعورية عن الواقع إننا بحاجة أن ننفصل مؤقتا عن الواقع الأليم والواقع المرير فإن الحياة في هذا الواقع توجد أو تولد لدى الإنسان مبررات لأخطائه لضلاله لضياعه نعم إننا حين أقول لك الآن أن أعمالك ستعرض صحيفتك حين تعرض على الله زانية كم واحدة بصت لها في خلال السنة دي ستعرض على الله سارقة كم جنيه حرام دخل جيبك في خلال السنة دي؟ كذبة. كم كلمة كذب طلعت من لسانك خلال السنة دي؟ وهكذا حين يعرض هذا كله على ربك، ألا يستجلب المقت؟ المقت. لذلك تجد الإنسان الوقت على طول أول حاجة تخطر على باله، طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ طب ما هي الدنيا دي كده، هو الواقع اللي إحنا عايشينه كده. يعني في تفتكر في شارع من غير نساء عاريات؟ تفتكر في تعامل مع الناس من غير كذب وغيبة ونميمة ونفاق وجدال وفحش وسوء ظن وظلم وأذى وأكل أموال الناس بالباطل؟ كل ده الواقع اللي احنا عايشينه. عشان كده بقول لك ابتداء دلوقتي عايزين ننفصل عن الواقع، سيبنا من الواقع شوية، انسى مراتك وأولادك وأبوك وأمك وحماتك ومديرك في العمل وزملائك، انسى. انا عايزك دلوقتي واقف قدام ربنا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان لمن خاف هذه الوقفة. دلوقتي انت هتقف قدام ربنا، والله جل جلاله مطلع على باطنك، مطلع على خواطرك وأفكارك، مطلع على ماضيك ومستقبلك، فتقف مفضوحا مكشوفا معروضا. هتيجي يوم القيامة زي ما قلت لك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هتيجي لربنا يوم القيامة لوحدك، لابوك ولا امك ولا زوجتك ولا اولادك ولا فلوسك ولا شهاداتك ولا منصبك ولا سلاحك ولا كروتك ولا تليفوناتك. هتيجي لربنا عريان حافي، وتقف قدام ربنا كده، وسيكلمك جل جلاله وحدك، ويسألك وحدك، ويحاسبك وحدك، ويقررك بذنوبك وحدك، ويحكم عليك وحدك. أنا عايز المعنى ده يستقر في ذهنك دلوقتي. انسى الدنيا واللي فيها، وقف دلوقتي قدام ربنا. لابد من هذه العزلة الشعورية، وبناء عليه هتبدأ تطلع أخطائك وعيوبك. الليلة دي، مش الليلة دي، دلوقتي أثناء الحلقة مش بعدها. في هذه اللحظة عايزينك تتخلص من الكبر. يا جماعة كتير أنا قلت بعد الحلقة الليلة دي روح اقفل عليك أوضة واعمل كذا وكذا، وكتير ما عملتش وكتير ما عملتيش وكتير ما عملتوش، والوضع زي ما هو، والعمر بيجري، وقربنا نموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. انت هتموت وانت هتموتي، مش عايز اقول لك قربت تموت، قربت تموتي. هتقابل ربنا بايه؟ فحالا مش بعدين، دلوقتي مش قدام. تخلص من الكبر. ليه؟ انت شايف ايه؟ انا شايف ان الكبر زي ما قال سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بطر الحق وغمط الناس. الكبر رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراءهم. فلازم علشان تتغير، عشان تعرف عيوبك وذنوبك، انك تقبل الحق، وتقبل الحق من الصغير ومن الكبير، من العدو ومن الحبيب، من العالم ومن الجاهل، تقبل الحق. فعشان تقبل الحق وتعرف الحق وتقوم بالحق للحق، لابد ان تتخلص من الكبر. طب اتخلص من الكبر ازاي؟ ذل وانكسر. الذل والانكسار. قول دلوقتي الليلة دي طيب وحاضر. عشان تذل وتنكسر معلش معلش لله، الليلة دي اتفضل انزل في الارض، اقعد في الارض ولم رجليك وقول يا رب عبدك بين يدي، عبيدك بين يديك، فقيرك بين يديك، مسيكينك بين يديك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، هيئ لي من أمري رشدا، واجعلني من عبادك السعداء. أظهر الذل، بين الانكسار، تخلص من الكبر، بطل الشاي، اقفل التليفون، سكت اللي حواليك، وافضل ربنا شوي. تخلص من الكبر واسمع الكلام. اتنين، تخلص من العجب، لأن إعجابك بنفسك يمنعك من رؤية عيوبك. معجب بنفسك، والمعجب محبط عمله. أخبارك إيه؟ يقول أنا كويس. اللي يقول أنا كويس يبقى وحش. قال أيوب السختياني: يا مسكين، أنت منافق وتقول أنا مؤمن، وأنت كذاب وتقول أنا صادق، وأنت مرائي وتقول أنا مخلص، عملك باطل وكلامك لا يقوم بحق. هي دي، محتاجين سوء الظن بالنفس النهاردة. قال محمد بن المنكدر: آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لما تيجي يوم القيامة وتلاقي اللي انت ما كنتش عامل حسابه أبدا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان مفكر ان العملة دي عدت، كان مفكر ان العمل الصالح ده واصل وعظيم، يفاجأ ان العمل الصالح اللي عمله هابط، والمصيبة الكبيرة اللي تاب منها لم تقبل توبته. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. معجب بإيه؟ بعمل صلاة وصيام وحج صدقة، مش ضمنك القبول. مش سيدنا علي يقول لو أعلم أن الله قبل مني خطوة؟ سيدنا علي بعد ما بات في فراش النبي، وبعد ما ربنا فتح بيه خيبر وخد شهادة يحبه الله ورسوله، والرسول وكله في الحج بالناس آخر سنة قبل الرسول ما يحج، وزوجوا بنته، وبعد كل ده سيدنا علي بيقول يا ترى ربنا قبل مني خطوة واحدة؟ لو أعرف إن ربنا قبل خطوة واحدة كنت ارتاح. فأنت معجب بإيه؟ بشخصك؟ معجبة بإيه؟ بجمالك؟ معجب بإيه؟ بلسانك؟ بكلامك؟ معجبة بإيه؟ المعجب محبط عمله. بص لنفسك دايما بعين النقص. قولي إزاي؟ إنك تقيس نفسك على سيدنا أبو بكر. أنا المفروض أقول لك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول لي إن سيدنا النبي معصوم، ده نبي. طيب بلاش، لو إن الأمر ده شرعي وده المفروض: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن أنا هقول لك سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. قيس نفسك على واحد من دول عشان تعرف انت مين. قول ايه؟ ما قست عملي على علمي إلا تبين لي أنني منافق خالص. يقول إيه؟ إذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا. بيقول إيه؟ ما نحن في من مضى إلا كبقل، إلا كبقل في أصول نخل طوال. إحنا في من مضى فولة تحت نخلة، شوف نسبة الفولة للنخلة إيه؟ كبقل، حباية فول، حباية عدس، حباية فاصوليا، حباية لوبيا، هي كده، إحنا كل يعني قد كده قدام نخلة. عشان ما تعجبش بنفسك. ختمت القرآن في ركعة زي سيدنا عثمان؟ زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، طلعت من ملك كله 4 مرات؟ زي سيدنا عمر فاروق محدث ملهم وافق ربه في 3 مواقف أو 4؟ زي مين أنت؟ طب معجب بإيه؟ فلينكسر العجب، فلينكسر العجب وببساطة. عشان ما تعجبش بنفسك قوي، اسأل أعدائك، اسمع أعدائك ومبغضيك بيقولوا عنك إيه. قولي لا ما تسمعش دول، دول حاقدين. طب مراتك بدون نفاق وبدون كذب وبدون مجاملة بتقول عنك ايه؟ طب نسأل جيرانك، واللي انت هتاخد بكلام الناس، امال لو ربنا قال عنك اللي شايفك على حقيقتك ربنا يقول عنك ايه؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا، اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاغفر لنا يوم نلقاك، اللهم إنك حيي ستير تحب الستر فاسترنا في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. تخلص من الغرور. بعد ما قلت لك في الأولى تخلص من الكبر بأنك تزل، انت طلعت على الكنبة تاني اقعد في الأرض ولم رجليك وما تشربش حاجة إلا دي، وبطل تتحرك كتير، وبطل تتكلم وتعلق على أي حاجة. وحضرتك هتعودي امتى؟ اتفقنا على التخلص من الكبر والتخلص من العجب. يا ترى قررت تتخلص من الكبر؟ يا ترى انطفى عندك زهو المعجبين؟ انت مفكره عشان اتحجبتي ولا عشان انتقبتي ولا عشان بقيتي تحفظي قرآن او حتى بقيتي تدي درس من الدروس؟ المظاهر شيء والدنيا شيء وكلام الناس شيء وثناء المعجبين شيء والحقائق شيء تاني. يا ترى انطفى عندك زهو الإعجاب عشان لحية ولا عشان خطبة ولا عشان كلمتين ولا عشان معجب بإيه؟ خلصنا كده من الكبر ومن الإعجاب، تعالوا نتخلص كمان من الغرور. أصل شكلك مغرور قوي، مغرور لأن المغرور يرى سيئاته حسنات. المغرور بيقول عم الشيخ احمد ربنا، احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده انا كده احسن من الاول، انا كده احسن من غيري. يا ابني الموضوع ما يتقاسش كده، انت مغرور قوي. اوعى تفكر ان الخطوة اللي انت خدتها لربنا يعني انت في امان. لا، ده الشيطان ممكن يضحك عليك في لحظة وكل ده يتهد. ما تتغرش. نتخلص من الغرور ازاي؟ نتخلص من الغرور اذا احنا خفنا على ايماننا وعرفنا ان ايماننا لسه صغير قوي قوي قوي. ايماننا لسه ما استواش، لسه ما كبرش. شوفوا، أسيد بن حضير رضي الله عنه الصحابي كان بيقرأ القرآن والقصة مشهورة، فتنزلت السكينة وسكت. الرسول بيقول له لو ظللت تقرأ لأصبحت الملائكة يراها الناس عيانا. قدي قري القرآن وما تنزلتش الملائكة لقراءتك يا مغرور. الصحابي حنظلة الغسيل، حنظلة ليلة فرح وليلة دخلته نادى منادي الجهاد في غزوة أحد، طلع يجري من غير ما يغتسل. سبحان الله العظيم. أنا بتعجب من قضية حنظلة دي، إن الواحد مننا قاعد في البيت والأذان بيأذن وقيمت الصلاة وبينه وبين المسجد خطوات ومكسل يخرج للمسجد. تخيل إن بينه وبين أمه خطوات ومكسل يبر أمه ويروح يزورها، إن بينه وبين مجلس علم خطوات ومش عايز يتحرك يروح يتعلم. طب تعالى يا مغرور نقيسك على حنظلة ليلة الدخلة اللي هي الليلة اللي بينتظرها كل شاب، ومع ذلك بمنتهى البساطة يقوم يجري مش بيجري يروح الجامع وراجع بسرعة نص ساعة ولا ربع ساعة؟ لا ده رايح جهاد، ومش يقاتل ورا عشان يرجع خليه في الأمان، لا ده قدام خالص عشان يقتل. قل لي أنا كتير سألتك يا مغرور يا مغرورة، تقدر تقول لي عمل بطولي واحد في حياتك تتشرف بيه قدام ربنا؟ سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله لما مات رؤي في المنام بيسأله ماذا فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة، وبينما أسير في خرفة الجنة إذا بمناد ينادي سفيان بن سعيد، قلت نعم، قال هل تذكر أنك آثرت الله يوما على هواك؟ قلت إيه والله نعم، فأخذني النثار من كل جانب. سفيان بن سعيد الثوري وهو ماشي في الجنة نودي هل تذكر أنك آثرت الله يوما على هواك؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، فاطمة بنت عبد الملك أبوها خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة، الشاهد إيه؟ عمر بن عبد العزيز كان عندها جارية، وكان عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة معجب بالجارية دي، فلما ولي الخلافة قصة مشهورة زوجته فاطمة بنت عبد الملك بتحبه، فجهزت الجارية زينتها وألبستها وجالتها زي ما بيقولوا جولية العروس، وذهبت إليه قالت كنت قد طلبت مني الجارية فلانة وكنت ظننت عليك بها، فاليوم لا تبيت إلا معك. فقال جزاك الله من زوجة خيرا، قال لها أنا بحبك جزاك الله خيرا، ثم قال للجارية تعالي من أنت ومن أين جئت؟ فذكرت قصتها فقال أنت حرة لوجه الله، وأعادها إلى أهلها. هو ده إيثار الله على هواك. تذكر يا مغرور مرة واحدة في حياتك في موقف خيرت بين الله وهواك فاخترت الله وغلبت هواك؟ تذكر يا مغرور مرة خالفت شهوتك رضا الله فآثرت الله على شهواتك؟ قل لي قل لي امتى ضحيت بنفسك وشهوتك وهواك والدنيا من أجل الله؟ سبحان الله العظيم. المغرور يرى سيئاته حسنات. هتقولي حصل موقف كذا، وانا هقول لك ما كانتش لله، ده اللي بقوله. المغرور بيشوف ان سيئاته حسنات. ليه؟ لان المشكلة الكبيرة في الرياء انا لو صليت او صمت او تصدقت للناس رياء يعني بتكتب سيئة، الصلاة تكتب سيئة لما تصليها للناس. أربعة، هي كانت واحد ايه؟ كانت واحد ايه؟ تخلص من الكبر. قول انت كانت اتنين ايه؟ تخلص من العجب. قول انت الاخرانيه كانت ثلاثة ايه؟ تخلص من الغرور. أربعة اكشف السترة الضبابية، اكشف السترة الضبابية لترى من هم أفضل منك. أنا عايز أسألك أنت سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة، مين في اللي حواليك اللي انت تعرفهم احسن منك؟ تعتقد مين احسن منك؟ قول الصدق، قول الصراحة، انت شايف ان في حد احسن منك؟ تقدري تقولي لي انت شايفة مين في اللي تعرفيهم واللي حواليك واللي قدامك مين احسن منك؟ مش عايزين مجاملات ولا تهريج، كل الناس احسن مني، انا وحش. لا سيبنا من الكلام ده، انا بسأل عن الإجابة اللي هي بتقر في قلبك، الإجابة اللي هي الحقيقة، الحقيقة فعلا. مين احسن منك؟ عايزين نشيل الستاره اللي قدام عينينا اللي احنا حاطينها، قصدي المرايه. اصل كتير مننا ماسك مرايه كده فمش شايف الا نفسه، كده كده كده، هو مش شايف الا نفسه، بس المرايه مش شايف حد، شايف نفسه ان هو الوحيد اللي بيفهم، وشايف نفسه ان هو اكتر واحد غيور على الدين، وشايف نفسه ان هو اكتر واحد بيحب ربنا، واكتر واحد قريب من ربنا، واكتر واحد بيعمل لدين ربنا، واكتر واحد بيحاول يبقى، واكتر واكتر، هو شايف نفسه فقط. انا عايزك تشيل المراية دي عشان تشوف الناس، تشوف اللي احسن منك، يوم ما تنسى نفسك. اذا تخلصنا من الكبر وتخلصنا من العجب وتخلصنا من الغرور وتخلصنا من مراية رؤية النفس وشفنا ربنا، شفنا الحقيقة، شفنا الناس اللي حوالينا، نبدأ بقى ناخد قرار بالتخلص والعلاج. سرعة اتخاذ القرار، انا عايزك تاخد قرار دلوقتي وحالا وفي هذه اللحظة، قرار انك تبطل سجاير. انا قابلتك وقلت لي انك انت رميت العلبة ورجعت تاني للسجاير، وقابلتك وقلت لي انك انت خدت قرار ورجعت في كلامك. انا عايز المرة دي ناخد قرار وبسرعة دلوقتي حالا، انك هتبطل تسمع اغاني ومزيكا. قرار

تخيل انت بقى الضعيف الغلبان ده وخمسين ألف ملك بيجرجروك عشان يسلسلوك في سلسلة زرعها 70 ذراعا. هتتوب امتى؟ سترك كتير ولطف بيك كتير واملى لك كتير وعافاك كتير، لم يبق الا البطش. سلم يا رب سلم. عايزين دلوقتي سرعة اتخاذ القرار، قرر دلوقتي كل واحد مننا، انت وانتي محتاجين تاخدوا قرار في حاجات معينة في حياتكم هي سبب المقت والغضب. كان لسه ولد بيقول لي ببيع كتير وببيع حلو بأسعار حلوة والمفروض ان انا كسبان 100%، واجي اخر الاسبوع الاقي نفسي خسران. طب ازاي؟ دي اسمها محق البركة، بذنوبك ومعاصيك خد قرار. واحد النهاردة بيقول لي، بيقول انا عمري ما طلبت من ربنا حاجة وكسفني وما ادانيش، الحمد لله زوجة طيبة وولاد صبيان وبنات وبيت ملك وعربية ووظيفة محترمة وكل الناس بتحبني ومفكرين ان انا، ويقولوا عني ان انا طيب وان انا، ومع ذلك انا من جوايا مكتئب. اروح لدكتور نفسي؟ طب مكتئب ليه؟ معرفش. عقوبة، عقوبة على الذنوب والمعاصي. محتاج قرار، قرار توبة. القرار يا جماعة اسمعوني، الله يرحمني ويرحمكم ويعفو عني وعنكم ويتوب علي وعليكم ويصلحني وإياكم ويعفو ويغفر ويرحم لي ولكم. بعض الأمراض بتحتاج لدواء، شوية صداع يحتاجوا برشامة، صداع زيادة شوية ممكن يحتاج حقنة، وبعض الأمراض تحتاج إلى عملية جراحية صغيرة زايدة لوز، وبعض الأمراض تحتاج لعملية جراحية كبرى، وبعض الأمراض ما ينفعش فيها إلا البتر. فلذلك القرارات هتختلف. يا ترى المرض اللي انت فيه محتاج قرار عملية جراحية صغننة ونخلص، ولا محتاج كلمة ونخلص؟ مش انا قلت لكم القصة دي قبل كده؟ بتنسوا انتم، اقولها تاني. احيانا يبقى فيه مولد كده مشغل مصنع، المصنع فيه 30 40 50 60 100 مكنة، والمكن عمال درون درون درون درون درون درون. كل المكن شغال و100 200 عامل شغالين والدنيا زي خلية النحل شغالة، فجأة المولد بطل، الكل في صمت. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ في مشكلة؟ المولد بطل. طب تعالى شوف المولد، يدوروا من هنا يدوروا من هنا مش عارفين في ايه. جاوا المهندسين والمتخصصين، قلبوا والكتالوجات، اكتشفوا في الاخر ان في صامولة، كنت بعض الدول العربية قالوا لي اسمها زنقة، صامولة صغننة كده اهو. بكام دي؟ ببلاش، بشيلن، بربع جنيه. صامولة وقعت بطلت المولد، اتبطل المصنع كله. احيانا بيبقى القرار ده انك انت محتاج صامولة زنقة. عارفين الصامولة؟ صامولة بس. ركب المهندس الصامولة، دار المولد، اشتغل المصنع. ياه، هي دي بقى اللي وقفت الدنيا. انت محتاج صامولة؟ احتمال. يبقى القرار حاجة صغيرة كده بس، صغيرة جدا، تظبط حياتك كلها، وحياتك كلها تشتغل، والسعادة تغمرك وتغمر بيتك وأهلك. وأحيانا المولد اتحرق، محتاج يتجدد، يترمي ويجي غيره. يا ترى قرارك اللي انت محتاجه النهارده علشان تتصلح وتصلح حالك يوم الاثنين او شعبان او الثلاث او شعبان، يوم ما تعرض اعمالك على الله نلاقي صفحة نظيفة بيضة، اسمك عند ربنا تواب. قرارك ده اللي انت محتاجه دلوقتي قرار كبير ولا صغير؟ انت امر مرده ليك، انت اللي عارف. قول لي والله ما انا عارف، والله ما انا عارف. يبقى لازم تفضل قاعد زي ما قلت لك كده، مع العزلة الشعورية، مع التخلص من الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس، وتبدأ تبحث لحد ما تاخد قرار. قول لي طب ما تقول لي حاجة تنفعني، وانا بقول لك ما عندناش علاج جاهز ينفع لجميع الامراض، كل واحد مننا عايز علاج تفصيل على قده، مفيش علاج جاهز، لكن احيانا بنحتاج تركيبة الطبيب يوصفها والصيدلي يركبها وانت تواظب عليها وتشربها، ما ينفعش غير كده. قول لي طيب يبقى اديني فرصة لبكرة. لا، لازم نتخلص من عقدة تأخير القرار، لازم نتخلص من عقدة التأخر في ضربة البداية، لازم نتخلص من عقدة التردد، لازم نتخلص من رهبة التغيير. لازم نتخلص من مشكلة علو الهمة والتطلع إلى الأفضل. لازم ابدأ فورا وبدون تردد من هذه اللحظة. طب ما أنا قلت لك مش عارف. بطل كلمة مش عارف. مفيش حاجة اسمها مش عارف. اقعد لحد ما تعرف. بعد ما تاخد قرارك لازم يحتاج لصبر. صبر طويل وصبر جميل. لازم تصبر على العلاج لما يجيب نتيجة. يعني ايه؟ يعني لازم تشرب المر بكرة وتتحمل التضحيات وتتحمل العواقب وتتخطى العقبات. القرار هيبقى مفاجأة لناس كتير. يقول لك احنا ما كناش متوقعين ابدا ان انت بالذات تلبسي حجاب. كناش متوقعين ابدا ان انت عمرك هتبطل السجاير. معقولة انت ماشي من غير تليفون؟ مستحيل. طب ازاي؟ ما هو اصل يمكن يكون القرار انك تتخلص من تليفوناتك. ما يبقاش معاك تليفون. ايه ده؟ هو الواحد يقدر يعيش من غير تليفون؟ الواحد يقدر يعيش من غير تليفون. معقول يا عم الشيخ؟ مش احيانا يمكن مصيبتك وبلوتك ودائك وجود تليفون معاكي؟ مش يمكن دي المشكلة؟ مش يمكن مصيبتك وبلوتك ودائك وجودك في المكان ده في الشغلانة دي في السكن ده ولازم تتخلص منه؟ ده الحل الوحيد. فلازم الأمر ده يحتاج بقى بعد اتخاذ القرار إلى صبر على النتائج وثبات. ربنا بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل لي طيب طالما الأمر في صبر والدنيا مطرتش بالراحة وواحدة واحدة والزمن جزء من العلاج وخليني أعالج الموضوع برضو مش كده مش قطم كده مش قطع كده واحدة واحدة عم الشيخ. أقول لك طب ما أنت حاولت كتير في سياسة الخطوة خطوة وسياسة الواحدة واحدة وسياسة التدرج وكل ده ما جابش نتيجة. في الآخر أهي أنت زي ما أنت وأنت زي ما أنت ما تغيرناش ولا عملنا حاجة على مدار المدة الطويلة دي. يبقى الحل الوحيد قرار وقطم. وخصوصا ان بعد بكرة هتعرض اعمالك على الله. ولو شافك كده هينتقم منك. لأنه اداك فرصة واتنين وتلاتة وأربعة وعشرة ومية، وأنت عارف كده، وأنت عارفة كده. أنا بقول إن مع القرار لابد من قبول التضحيات. خمسة بقى، نمرة خمسة، عملية تطهير واسعة النطاق. عايزين نطهر دماغك من الأفكار السوداء اللي بتودي في داهية، وعايزين نطهر قلبك من الهموم المنيلة اللي هي عقبة وسد بينك وبين ربنا، وعايزين نطهر ذكرياتك من كل ما لا يرضي الله. ذكرياتك، عملية تطهير واسعة النطاق. عايزين نطهر تليفونك من الرسائل والصور والنمر والأرقام. عايزين نطهر شنطتك. عايزين نطهر دولابك. عايزين نطهر بيتك ككل. عايزين نطهر مواعيدك. عايزين نطهر آمالك وأحلامك وتطلعاتك اللي انت عايز تحققها. يعني ايه نطهرها؟ يعني تبقى ككل على مراد الله منك. ايه اللي يرضيك يا رب؟ وانا جاهز. اللي تقول عليه يا رب انا مستعد انفذ وفورا. عملية تطهير. انا بتكلم الكلام ده علشان يتحقق ويحصل الان. الآن، مش الليلة، الآن. قرار وقبول التضحيات، بمعنى انك تطلع تليفونك دلوقتي وتشيل الشريحة تطبقها. مش عايز حد يكلمني من المعارف القديمة تماما. ده تليفون شغل يا شيخ. اخسر الدنيا وما تخسرش الآخرة. اخسر الناس وما تخسرش ربنا. اخسر الفلوس وما تخسرش الحسنات. آخر حاجة، اخسر النهاردة واكسب يوم القيامة. صم الدنيا واجعل فطرك الموت. قول لي ما اقدرش. هتقدر. مش ممكن، لا ممكن، مستحيل، بالعكس. ناس كتير قبلك قالوا مستحيل، ولما وقفوا على رجليهم واستعانوا بالله عملوها وعدت، بشرط قبول التضحيات. لازم تقبل ان في شوية تضحيات هتحصل. اتنين، علو الهمة في التغيير. بمعنى ان دلوقتي واحدة متبرجة ومتزينة ومتزوقة مش عايزها تاخد قرار انها تبطل المكياج، انها تلبس اشارب صغير ولا كبير، ده انا عايزها تاخد قرار انها تلبس النقاب، عايزها تاخد قرار انها تقعد في البيت. احيانا بيبقى ده القرار اللي انت محتاجاه، انك تقعدي في البيت. يا ترى، انا بسأل بس مجرد سؤال، لو واحدة قعدت في البيت شهرين شعبان ورمضان ما خرجتش من باب البيت، تموت؟ تخس؟ تتشل؟ يجرى لها ايه لو قعدت في البيت شهرين ما تخرجش من باب الشقة؟ يجرى ايه؟ قولي وهتستفيد ايه؟ يا نهار ابيض، تستفيد ايه؟ دي هي، جربي، اقعدي وجربي. قولي ما انا قعدت وزهقت، ما عشان ما كنتيش عارفه تعملي ايه. لكن انا هقول لك دلوقتي، لو قعدت في البيت وبدات مسكتي المصحف تقري، طب ما انا بزهق بسرعه. لا قومي، ما تزهقيش، اضغطي على نفسك واقري. وسمعتي شريط وشفتي حلقه من بتوع قناة الناس لشيخ من المشايخ، وصليتي كل صلاة بسننها القبلية والبعدية، يعني أربعة قبل الظهر وبعدين أربعة الظهر وأربعة بعد الظهر وبعدين أربعة قبل العصر. طب أقول لك فوائد الكلام ده إيه؟ هو انت قاعد بتلعب وتفكر ان انا بكلمها؟ يا عم الكلام ليك انت كمان، يعني اقعد في البيت انا كمان؟ لا مش تقعد في البيت، لكن تعمل اللي بقولك عليه ده. قال رسول الله، هو حضراتكم بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا، كده بقى الظهر في حقنا 12 ركعة، أربعة قبله وبعدين أربعة الظهر وأربعة بعده. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله بشره على النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مش تحب انك تكون من اهل هذه الآية، الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها عن النار مبعدون، بعيد قوي، بعيد خالص، بعيد فوق. لا يسمعون حسيسها حسيسها حسيس النار. ايه ده؟ هي النار هيبقى لها صوت؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. هي إيه دي؟ جهنم. جهنم متغاظة؟ لدرجة إنهم سامعين صوت النار، سمعوا لها شهيقا. تشفطهم وهي تفور. ما نفسكش، ما أملكش إنك أنت تبقى من الذين سبقت لهم الحسنى. لا يسمعون حسيسها. هي دي ما يدوقش حرها حتى من بعيد. من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله بشره على النار. أربعة قبل العصر كده الظهر بقى 12 والعصر بقى 8. من صلى قبل رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. أربعة قبل العصر، اثنين قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء، وبعد المغرب ستة. هم بيقولوا الحديث ضعيف، ما تزعلش ما تقلقش، صلي بعد المغرب 20 30 50 60 مفتوحة. لا الوقت فيه كراهة ولا منهي عنه ولا في مشكلة بعدد، تنفل مطلق. خلاص يا عم، صلي من المغرب للعشاء وبعدين قبل العشاء ركعتين وبعد العشاء 11 وقبل الفجر 2 وبعد الضحى 8. انا بسألك يلي بتقولي اقعد في البيت اعمل ايه؟ عمرك صليتي 2 قبل الفجر و2 الفجر بقى 4 و8 الضحى بقى 12 واحنا متفقين على 12 الظهر يبقى 24 24 و8 العصر 32 32 و5 المغرب يبقى 37 وهنقول 6 بعد المغرب يبقى 43 و2 قبل العشاء 45 و4 العشاء 49 و11 قيام ليل يبقى كده 60 ركعة. عمرك في حياتك عملتيها 60 ركعة في يوم؟ نعملها بقى، ولما نواظب على الكلام ده شهر نحب الصلاة، نحبها. أصل الصلاة دي أنا كنت بقول لولادي الصلاة زي السواقة، كل ما تسوق أكتر كل ما تبقى أمهر في السواقة، كل ما تصلي أكتر كل ما تبقى أشطر في الصلاة، تستمتع بيها، تحس بحلاوتها، تبقى في مهارة في أداء الصلاة، تبقى عارف هتقول إيه في السجود. ما هو أنت مش معقول هتفضل اليوم كله تصلي 60 ركعة بسورتين، لا، هتبدأ تحفظ بقى سور جديدة، تقرأ قرآن جديد، تبدأ تزود حفظك للقرآن وتزود تلاوتك للقرآن، توقف تأملك، هتقف على آيات حلوة تنتفع بها، هتبدأ تتعلم. في كتاب كده اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. مش عايز أقول لك كتاب الأنس بذكر الله اللي فيه الأذكار عشان تاخد منه 14 ذكر في الركوع و18 ذكر في السجود. اتعلم الاذكار فتزود الاذكار، تغير من ايه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الله اكبر، رب اغفر لي، رب اغفر لي، الله اكبر، سبحان ربي العظيم، السلام عليكم، السلام عليكم، ولا صليت ولا عملت، يضرب بها وجهك ويقال هذه صلاتك. دي صلاه دي. محتاج تستمتع بالصلاه. متعه. قرة عين. نرجع لكلامنا. إلى علو الهمة في التغيير. خد نقطة أخيرة. آخر حاجة في موضوعنا. الحياة في أجواء ومناخات البيئة الإيمانية. المشكلة في حياتنا النهاردة البيئة والمجتمع والواقع، إن البيت مش ملتزم والشارع كله معاصي والشغل أو المدرسة أو الجامعة مصيبة في التعاون على الإثم والعدوان. عشان كده بقول لك عايز نقلة شعورية، عايزك تنتقل للمدينة المنورة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، تعيش مع النبي والصحابة هناك، شوف الناس كانت عايشة ازاي. عايزك انت تتنقلي النقلة دي. كنت بتكلم في موضوع النقاب فبقول الاخذ والرد والكلام والاراء، والشيخ فلان قال والشيخ علان قال والشيخ ورأي مش عارف مين واللي جرى واللي كان ومناقشات، وانا رأيي في النهاية طب ما تسيبونا من كل الكلام ده ونيجي لكلمة واحدة، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول لي ما ابن كثير قال و طب اصبر عليا بس واحدة، دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. لما نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وانت من نساء المؤمنين صح، يدنين عليهن من جلابيبهن، الصحابيات عملوا ايه؟ هو ده السؤال، انا عايز إجابة على السؤال ده بس. الصحابيات لما نزلت الآية دي عملوا ايه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الصحابيات عملوا ايه؟ السيدة عائشة بتحكي لنا تقول ايه؟ رحم الله نساء الانصار لما نزلت آية الحجاب قمنا الى مروطهن فشققناها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. راحوا جايبين الخمار قاطعينه وراحوا طالعين فوق دماغهم وربطوه فوق دماغهم كده كأن على رؤوسهن الغربان. فبقوا ماشيين ومضغطين لحد تحت. مش ده فعلهم؟ بس خلصت قولا واحدا. الشاهد ايه؟ ان احنا نعيش الحياة دي، نعيش الواقع ده، نعيش الدنيا دي اللي هي ايه؟ اذا جاء امر الله ننفذه فورا. عايز اعيش هناك بقى ايامهم. كان انس واقف والخمر لم تحرم وعمال يسقي قايم على رؤوسهم بيسقيهم، جاء واحد فقال اشهد بالله ان الله انزل تحريم الخمر، قال كبوها في ايده كاس خمره كبها. شوف الصحابه واقفين بيصلوا الصبح مر عليهم واحد قال لهم أشهد بالله أن القبلة قد تغيرت وصلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح إلى جهة الكعبة. راحوا هم في الصلاة متدورين كده مسجد القبلتين متدورين الصف كان واقف كده راح الصف متدور كده ليه ظهره لف الصف كده الإمام لف بيهم كده عايز أعيش الأجواء دي أجواء ناس مجرد ما يسمعوا كلمة ينفذوها في نفس اللحظة. الرجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شاف في إيده خاتم حديد نزعه من يده وقال له أتحب أن يسورك الله به سورا من نار يوم القيامة وألقاه الرسول راح نزعه من إيده ورماه. بعدما قام الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بالخاتم قالوا له خذ بيعه أو أهديه لأهلك قال والله ما كنت لآخذ شيئا رمى به رسول الله. رسول رمى يبقى في 60 دهية. عايز أعيش الجو ده مش ينفع أعيش الجو ده إلا في الكتب في العلم الواقع. لابد انفصل شوية بقى عن الواقع. ان فلان كان بيدخن بقى بيحشش وفلان بطل السجاير وبقى بيشرب شيشة وفلان وفلان وفلانة. خلاص عايز اسيب الواقع الأليم ده الواقع المر ده وعايش بقى مع سيدنا النبي وأصحابه وأبدأ أبني بيت إن أنا أكون أول واحد يتغير. أبني بيت مليان كان الخاتم ذهب ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك اقعد ساكت شوي. لا خاتم ذهب الخاتم اللي الرسول رماه من إيد الراجل كان خاتم ذهب. فالشاهد إيه؟ ان انا عايز ابدا انا اتغير اول واحد يتغير ويبان علي التغيير والناس كلها تشوف في البيت في الشارع في الشغل انا اتغيرت بقيت ساكت كتير بقيت بذكر ربنا اكتر بقيت بقرا القران اكتر بقيت بصلي اكتر بقيت بصوم اكتر بقيت بسهر مع ربنا أكتر بدأت أفتح كتب الدين وكتب الشرع وأذاكر وأفهم. إخوتي كانت دي مقدمة لدرس الليلة دي. عايزين نبدأ الدرس بقى. طب اقعد ما تقومش خلاص ما تزعليش. المقدمة دي كلها عشان ناخد قرار فعلا الليلة دي ان احنا قررنا نحب ربنا ونقرب من ربنا ونصدق مع ربنا وننتفع بكلام ربنا عشان ربنا يحبنا ويرضى عنا. قرار عشان ما نتفضحش قدام ربنا بعد يومين ثلاثة لما تعرض اعمالنا على ربنا. قرار حقيقي. المقدمة دي كلها عشان القرار ده بتاع الليلة دي. وبعدين ارجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو الاستمتاع بلذة القرآن. اكتبها يا ابني الاستمتاع بلذة القرآن. وقلنا ان اول حاجة فهم عظمة الكلام وان ربنا سبحانه وتعالى العظيم ده كلامه القرآن ده كلامه. فالكلام العظيم بتاع ربنا من استشعار المنة والفضل ربنا عليك ان ربنا مكنك انك تفهم كلامه. شرف ليك ان ربنا سمح لك انك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى. اتنين التعظيم للمتكلم وده بتاع الحلقة اللي فاتت بقى واتكلمنا على تعظيم ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. تلاتة حضور القلب وترك حديث النفس. ان لازم يبقى القلب حاضر في تلاوة القرآن وما اسرحش، أركز أوي في القرآن. أربعة، التدبر. والتدبر شيء أكثر من حضور القلب. معناه إيه؟ والمعنى ده أنا عايزك لو سمحت من فضل حضرتك وحضرتك اكتبوا الجملة دي، واكتب الجملة دي وعايزك تعلقها في مكان ظاهر من بيتك، في أي حتة أنت عايزها، علق الجملة دي بحيث أن أنت تقراها دايما. أن يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. يعني ايه؟ يعني انا وانا بصلي افرغ قلبي من كل حاجة غير الصلاة. لا، ده جوه الصلاة عايز افرغ قلبي من كل حاجة وانا واقف غير الآيات اللي أنا بقرأ فيها، وأنا راكع أفرغ قلبي تماما من غير سبحان ربي العظيم. عايز قلبي، افهموني، وأنا بصلي وأنا راكع عايز قلبي كله ركوع، مش جسمي اللي راكع، ده قلبي، قلبي هو الراكع وقلبي هو الذي يقول سبحان ربي العظيم. وانا بقرأ القرآن مش مسألة حضور القلب، التدبر حاجة فوق حضور القلب، تفريغ القلب. الجملة اللي احنا قلنا نكتبها اقول تاني؟ طب ادفع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له، بمعنى قلبك يبقى فاضي من غير القرآن، مليان قرآن وبس. في الصلاة مليان صلاة وبس، في الصيام مليان صيام، وعشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فليكل اني صائم، اني صائم. لابد من التدبر، ولهذا انزل القرآن، انزل الكتاب، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. لابد من التدبر في القرآن. إذا لم يتمكن من التدبر، أتدبر إزاي؟ إذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد الآية يردد الآية. ردد الآية. طب أقولها كم مرة؟ قولها لحد ما تفهم، لحد ما تتدبر، لحد ما تتأمل، لحد ما تفهم. اقرأ، ردد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. اسمع، روي عن عامر ابن عبد قيس صحابي أنه قال الوسواس يعتريني في الصلاة. سيدنا عامر ابن عبد قيس بيشتكي، بيشتكي من ايه؟ من الوسواس. وسواس ايه؟ قيل في امر الدنيا، اشطنبي وسوس لك بامر الدنيا. قال لان تختلف في الاسنة، الرماح يعني، لو السيوف تدخل في تقطعني، لان تختلف في الاسنة احب الي من ذلك، ولكن وانا اقي واقف اصلي ينشغل قلبي بموقفي بين يدي ربي عز وجل وأني كيف أنصرف، فعد ذلك وسواسا. يقول وانا واقف اصلي اصل انت لازم تتذكر ان انت واقف تصلي. الرسول قال صلى الله عليه وسلم ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فانت وانت واقف تصلي واقف بين يدي الله. فسيدنا عامر بيقول وانا واقف اصلي بتذكر وقفتي قدام ربنا يوم القيامة وبفكر وانا واقف اصلي يا ترى هنصرف ازاي من قدام ربنا، الى الجنة ام الى النار. سمى ده وسواس. مش بقول لكم حال الناس دول لما نعرفه نتفضح، نتكشف على حقيقتنا، نطلع ولا حاجة. حديث حنظلة مشهور، تنافق حنظلة لو مشهور ساعة وساعة. هو الحديث ده حنظلة كان بيشتكي من ايه؟ انتوا عارفين كان بيشتكي من ايه؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا. كان بيشتكي من ايه حنظلة؟ كان بيشتكي ان هو وهو بيداعب زوجته او بيلعب مع اولاده او بيشتغل في الغيط بفاسه وهو في الحالة دي مش شايف الجنة والنار. ده اللي كان بيشتكي منه حنظلة، اللي هو بيسماه النفاق، ان انا وانا عندك في المسجد يا رسول الله شايف الجنة قدام عيني وشايف النار قدام عيني، لما اروح البيت وهزر مع الزوجة والعب مع الاولاد او انزل الشغل وانشغل بالشغل ما ببقاش شايف الجنة والنار. سمى ده نفاق. ده اللي الرسول قال له ساعة وساعة، ساعة تبقى شايف الجنة والنار وانت معايا، وساعة اثناء الشغل والانهماك في العمل ما تبقاش شايفه. مش ساعة وساعة، ساعة تهريج ومعاصي وكبائر، وساعة غفلة ونوم. ساعة وساعة، ساعة وساعة عم الشيخ. سيدنا عامر بن عبد قيس سمى انشغاله بالموقف بين ايدين ربنا وسواس. ليه؟ لان القلب انشغل بغير ما هو ملابس له. انا واقف اصلي المفروض يبقى قلبي في الصلاة مش في الموقف، بقرأ قرآن يبقى قلبي في القرآن، بذكر الله يبقى قلبي في الذكر. ترديد الآيات سنة. عن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بنا إمام فقام بآية يرددها وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تميم الداري قام ليلة بآية واحدة وهي قول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ليلة كاملة هو عمال يردد نفس الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، الناس اللي اقتحموا السيئات وارتكبوا السيئات هنخليهم زي المؤمنين سواء؟ الاثنين زي بعض بالظبط؟ محياهم ومماتهم، يعني يعيشوا زي بعض ويموتوا زي بعض، مستحيل، ساء ما يحكمون. لو مش هتفهم الآية دي غير لما تقولها وتفضل تقولها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين ومية والف مرة لحد ما تفهم. وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني تميزوا. أصل في ناس النهاردة بتحب التميز، لازم هي لما تلبس النقاب يبقى نقاب متميز، تلبس عباية تبقى عباية متميزة، عايز هو لما يلتحي يبقى برضو إنسان متميز. مشكلة إن يبقى التميز على خلاف الشرع، على خلاف الدين، على خلاف الأوامر. فإذا الإنسان كان متميز بمخالفة الله، خالف تعرف، فإنه يوم القيامة ينادى بهذا النداء، تميز برضه. زي ما كنت عايز تميز في الدنيا، تعالى تميز في الآخرة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. بعض الناس يقول إيه؟ آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. قال بعض السلف: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليالي أو 5 ليالي، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. يحكى عن بعض السلف إن هو بقي في سورة هود 6 أشهر، 6 شهور بيقرأ في سورة هود، يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها. وقال بعضهم: لي في كل جمعة ختمة، ولي في كل شهر ختمة، ولي في كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة لم أفرغ منها. هي حسب درجات التدبر، زي ما قلت لك كده، عندك مصاحف، مصحف بتاع الختمة اللي هي زي ما قلنا عليها ختمة تجارية، اللي بتاجر فيها بيها مع الله، بتاجر بيها عشان ناخد حسنات، الحرف ب10 حسنات. وفي ختم التدبر، ختم التعلم، جايب تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير القاسمي وتفسير الشنقيطي وتفسير السعدي، جايب التفاسير، ختم التعلم، قاعد بدأ من أول سورة البقرة، من أول سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقرأ في تفسير الاستعاذة، وعندي أجندة بكتب فيها الفوائد. الختمة ديك وأنا ماشي في المصحف، ختمة التعلم، تاخد بقى سنة، تاخد 2، تاخد 10، تاخد 30 سنة، مش مشكلة. في ختم التدبر اللي بردد فيها الآيات، تاخد شهر، تاخد شهرين، تاخد 6 أشهر، زي ما تاخد. فأنا ماشي في عدة مصاحف في وقت واحد، ختمة التجارية، ختمة التدبر، ختمة التأمل، وختمة الدراسة، عدة ختمات في وقت واحد. نمرة 5، هي كانت نمرة 1 ايه؟ فهم عظمة الكلام. 2 تعظيم المتكلم. 3 حضور القلب. 4 التدبر. 5 التفهم. افهم بقى، وهو ان يستوضح من كل آية ما يليق بها. عايز يفهم من كل آية ايه المقصود بها. والقرآن بيشتمل على عدة حاجات، في القرآن آيات تذكر صفات الله، وآيات تذكر أفعال الله، وآيات تذكر أحوال الأنبياء، وآيات تذكر أحوال المكذبين اللي كذبوا الأنبياء وما فعل الله بهم، آيات فيها أوامر ربنا، وآيات فيها النواهي، آيات فيها وصف الجنة، وآيات فيها وصف النار. التفهم عشان يفهم ماذا يريد الله منا من كل آية. يعني لما يقرأ إيه؟ ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لما يقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. لما تقرأ الآيات دي في معاني مدفونة لا تنكشف إلا للموفقين. سيدنا علي رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله بشيء سوى القرآن؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الشيعة دول كانوا على أيام سيدنا علي اللي بيقولوا في مصحف اسمه مصحف فاطمة. فأصحاب سيدنا علي سألوا بحق انت عندكم مصحف غير اللي معانا ده؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى القرآن؟ زي ما بيقول الكذابين ان في سورة الولاية، ان في مش عارف ايه. فقال علي رضي الله عنه لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. قال لهم قرآن ما فيش غير المصحف اللي بين إيدينا ده، هو ده القرآن. أما فهما يؤتيه الله عبدا زي سيدنا علي، سيدنا عبد الله بن عباس اللي الرسول دعاه له، قال اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. فاللي بيرزق الفهم بقى يفهم. عشان كده الفهم نعمة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفهم وده المفقود في هذه الأيام. إشكال، الإشكال الكبير إن في ناس كتير مش فاهمة دين وبيتكلم في الدين هو مش فاهم، إن بيقرأ قرآن ومش فاهم، إن بيسمع أحاديث ومش فاهم. مصيبة ومشكلة كبيرة أوي. ستة، عايزين ستة؟ لا عايزين ستة. ستة، التخلي عن موانع الفهم. نمرة واحد، فهم عظمة الكلام. اثنين، معرفة عظمة المتكلم. ثلاثة، حضور القلب. أربعة، التدبر. خمسة، التفهم. ستة، التخلي عن موانع الفهم. ايه اللي يخلي الواحد ما يفهمش؟ نمرة واحد، ان يبقى مشغول بحاجة غير الفهم، زي تحقيق الحروف ومخارج الحروف والتجويد وتحسين الصوت وترقيق الصوت وتجميل الصوت ده من حجب الفهم. اتنين، انه يبقى خايف، هو اصلا غير متعلم مش فاهم فيبقى خايف فما يفهمش. ثلاثة، أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة، وهو أعظم حجاب للقلب. اللي يمنعه من الفهم الإصرار على ذنب، ما يفهمش قرآن أبدا أبدا أبدا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال سبحانه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. مش هيفهموا. الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي مش مستعد ليوم القيامة، اللي ما عندوش يقين في يوم القيامة، يبقى كانت ستة التخلي عن موانع الفهم، سبعة التخصيص، سبعة التخصيص. يعني ايه التخصيص؟ أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. يعني ساعة ما يسمع يا أيها الذين آمنوا قل نعم نعم نعم لبيك ربي، التخصيص. إذا جاء ذكر صفات المنافقين خاف أحسن يكون منهم، جاء صفات الكافرين وتهديد الكافرين خاف أحسن يكون منهم، أحسن يموت معاهم تسوء خاتمته. جه كلام عن المؤمنين يا رب يا رب اجعلني منهم، كلام عن المتقين الله يتشوف ويتشوق. التخصيص، بلاش عملية الإسقاط، إنك تقرأ وتقول لك الكلام ده مقصود بيه حد غيرك. سبعة التخصيص. ثمانية التأثر. فهم عظمة الكلام، فهم عظمة المتكلم، حضور القلب، التدبر، التفهم، التخلص من موانع الفهم، التخصيص، التأثر. أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات. تأثر، عايزينك تتأثر، عايزينك يبان عليك لما تقرأ آية عن الجنة يبان عليك الشوق، إنك مشتاق إنك تروح الجنة، بتحبها، نفسك فيها. لما تقرأ آيات عن آيات النار يبان عليك الخوف والرعب ويقشعر جلدك. التأثر. قال وهيب بن الورد: نظرنا في كل الكلام فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للخشوع من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى تقشعر الجلود وتلين الجلود بالقرآن عند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله صفاته وأسمائه يتطأطأ خشوعا لجلاله واستشعارا لعظمته. التأثر، إنسان يتأثر، ودي كانت ثمانية. والتأثر، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك أنزل؟ قال نعم، اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود حتى من أول سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال حسبك، بس كفاية. قال فالتفت فإذا عيناه تذرفان. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تسعة، فين تسعة يا ابني؟ الترقي. سبعة التخصيص، وثمانية التأثر، وتسعة الترقي. أن يترقى في فهم القرآن وتدبر القرآن والتأثر بالقرآن حتى يوقن أن هذا كلام الله، فيقدر إنه هو بيقرأ القرآن أن الله يسمعه. أنت بتقرأ خطاب ربنا ليك وهو سمعه، سمع كلامه منك. اثنين، انك تترقى فتشهد ان الله عز وجل يراك ويذكرك بتلاوة القرآن، كما قال في الحديث القدسي: اذا ذكرني عبدي في نفسي ذكرته في نفسي، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فيشهد ان الله يراه ويذكره، ثم يترقى حتى يشعر أن الكلام كلام الله، الله يكلمه. القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. عشرة، ودي آخر حاجة، التبري. أن يتبرأ العبد من حوله وقوته، وألا يلتفت إلى نفسه، بل يعيش مع القرآن، أو يعيش بالقرآن مع الله. زي ما قلت لكم بقى، أسيد بن حضير لما عاش بالقرآن نزلت الملائكة، زي الصحابي اللي كان بيحرس الصحابة في ليلة، وأتى رجل، أنا مش عايز أطول بس عشان الوقت، وأتى رجل من الكفار وهو واقف يصلي بيقرأ سورة الكهف، فرماه بسهم فوقع في صدره. سهم وقع في صدره، سهم دخل جوه جسمه، فنزعه واستمر في صلاته. فرماه بسهم آخر فنزعه واستمر في صلاته، ورماه بسهم ثالث فغشي عليه، فأيقظ صاحبه ليحفظ أو ليحرس الناس. فقال له صاحبه: لما لم توقظني من أول مرة؟ أنت فيك 4 5 6 10 سهام، ما صحتنيش من أول مرة ليه؟ قال: كنت أقرأ في سورة فلم أحب أن أقطعها، مش عايز أخرج من السورة. التبري إنك تعيش بقى في المعنى، وتعيش في التلاوة، وتعيش في الأجواء الإيمانية، بحيث إن أنت تتبرى من الدنيا واللي فيها، وتتبرى من نفسك وحولك وقوتك، وتبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. إخوتي، كده خلصنا مسألة الاستمتاع بلذة القرآن بعد ما خدنا القرار. إن شاء الله حلقتنا بإذن الله، إن شاء الله وقدر ويسر وأعان ودبر سبحانه وتعالى، ونلتقي الجمعة الجاية هنبقى في شعبان، 3 4 5 شعبان. يا ترى في أول شعبان وأعمالك بتعرض على الله، هيبقى شكلك إيه قدام ربنا؟ خذ قرارك وانطلق إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطير شوقا، فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار.